بسم الله، الحمد لله، صلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا إلى يوم الدين. أخذنا في الدرس الماضي كتابة الألف اللينة في وسط الكلمة، وقلنا الألف في وسط الكلمة عصا ولا مطوية؟ عصا دائما. أحسنتم. وفي آخر الكلمة بحسبه. طيب، وأيضا تكتم مطوية. اليوم معنا درس الفرق بين التاء والهاء في آخر الكلمة. قال المؤلف: اعلموا في قال الدرس الحادي عشر الفرق بين التاء والهاء في آخر الكلمة. اعلم وفقك الله أن التاءات في آخر الكلمة على قسمين، على قسمين: واحد تاء مفتوحة كمسلمات ومؤمنات، ولا يجوز نطق هذا النوع هاء في جميع أحوالها وقتا كان أو وصلا، وتكون غالبا في الجمع. انظروا الآن عندنا الآن الباب، لأن عندنا مسلمات، هذه التاء ليس كذلك؟ هذا لفظ جمع، ليس كذلك؟ جمع أم لا؟ إذن هذه مباشرة تحكم بأنها تاء مفتوحة، تاء مفتوحة. ما هي تاء إيش؟ مفتوحة. هل يمكن أن تنطقها؟ هل يمكن أن تنطق ها؟ هل يمكن أن تنطقها؟ مسلمة، هل تستطيع أن تقول مسلمة؟ لا تستطيع أن تقول مسلمة. إذن الأول قال تاء مفتوحة كمسلمات ومؤمنات، ولا يجوز نطق هذا النوع أي التاء المفتوحة اكتب هاء في جميع أحوالها وقفا كان أو وصلا، وتكون غالبا في الجمع. واضح إن شاء الله؟ قال اثنان وتاء مربوطة كمسلمة ومؤمنة. انظر هذه ما هي تاء ماذا؟ عندنا الآن مسلمة، يصح بارك الله فيه أن تقول مسلمة في الوسط، ولك أن تقف عليها بالها تقول مسلمة. واضح إن شاء الله؟ مسلمة ومسلمة. إذن التاء المربوطة يمكن أن تنطق هاء، يمكن أن تنطق هاء. نعم، مثل مسلمة ومسلمة ومسلمة، فاطمة وفاطمة. إذن كم معنى الآن تاء؟ الأولى مفتوحة والثانية مربوطة، بقي الهاء. ركزوا معي، الهاء هذه هاء، أليس كذلك؟ هل تقول هذا قلم، أو تقول قلمة، أو تقول قلمة؟ أيهما الصواب؟ طيب، هذه الحالة، هذه الحالة الأولى، وهذه الثانية سلامة الله، وهذه الحالة الثالثة. واضح يا مهدي؟ أنا كم على الأنهاء؟ طيب، هذه الهاء لا يمكن أن تنطق لا تاء مفتوحة ولا تاء مربوطة. ما صار أن تقول قلمتا، قلمتا، هذا أبدا صعب جدا. تقول قلمة، قلمتا، لا تقول هذا قلمه. واضح إن شاء الله؟ طيب، وأيضا هذه هل تقول هذا تاء؟ هل تقول هذا تن؟ إذن اختصار الهاء لا يمكن أن تنطق لا تاء مفتوحة ولا تاء مربوطة. الهاء لا يمكن أن تنطق لا تاء مربوطة ولا لا تاء مفتوحة ولا تاء مربوطة. القسم الثاني التاء المربوطة يمكن أن تنطق تاء مربوطة وأن تنطق هاء. التاء المفتوحة لا يمكن أن تنطق لا تاء مربوطة ولا تاء. ألم إننا أموات؟ هل تقول أموات أموات أمواتة أمواتة؟ هل لك أن تقول أمواه؟ هل يصح أن تقول أمواه؟ لا يصح. إذا كم على الأنتاءات؟ ثلاثة، تاء مربوطة وتاء مفتوحة. طيب نقرأ الآن. قال المؤلف رحمه الله: اعلم وفقك الله أن التاءات في آخر الكلمة على قسمين. قال: تاء مفتوحة كمسلمات ومؤمنات لا يجوز نطق هذا النوع هاء في جميع أحوالها وقفا كان أو وصلا، وتكون غالبا في الجمع. إذن التاء المفتوحة تكون في ماذا؟ في الجمع. قال: وتاء مربوطة كمسلمات ومؤمنات ويجوز نطق هذا النوع عند الوقوف هاء كمسلمة ومؤمنة، وتكون غالبا في ماذا؟ وتكون غالبا في المفرد. دعوا هكذا، اتركوا هكذا. قال المؤلف حفظه الله: وأما الهاء في آخر الكلمة كهذه وكتابه وكقلمه اكتب ومثل وكقلمه قال: فلا يجوز نطقها تاء في جميع أحوالها وقفا كان أو وصلا، وتكون في المفرد وغيره. قال: أسئلة: إلى كم تنقسم التاءات؟ تنقسم التاءات إلى ثلاثة أقسام: تاء مربوطة وتاء مفتوحة وهاء. واضح إن شاء الله؟ أو تقول إلى قسمين: تاء مفتوحة وتاء مربوطة وهناك الهاء. إلى كم تنقسم التاءات؟ إلى قسمين: إلى تاء مربوطة وإلى تاء مفتوحة. قال: وما هو الفرق بينهما؟ من يعرف الفرق بينهما؟ لا تاء مربوطة ولا تاء مفتوحة. هذا علامة، هذه علامة التاء المفتوحة. أيوة. تنطقها. والهاء؟ هل نأتي إلى الأمثلة؟ وكما يقال بالمثال يتضح المقال. الآن عندنا الآن شامخات عند حسام. شامخات صواب ما غلط؟ هذا التنوين عندك عبد الجليل. صواب. أحسنت أنت. من قال صواب؟ أحسنت. أنا أيضا يوافقه. الآن قلنا: إذا كان لفظ جمع ماذا تكون؟ مفتوحة، أليس كذلك؟ هذه جمع أم لا؟ إذن هذه غلط، والصواب شامخات. واضح إن شاء الله؟ لا يصلح. واضح إن شاء الله؟ السبب لأنها تاء مفتوحة. كتبه أو كتبه، أو تقول كتبة، صواب ولا غلط؟ كتبه صواب لأنها مفتوحة. البقي عليكم واجب. البقي عليكم إيش؟ واجب. طيب انتهينا من هذا الفرق بين الكلام المضبوطة والمفتوحة. ان شاء الله ما في اشكال. من عنده اشكال فيهم؟ من عنده اشكال؟ ما في اشكال؟ ان شاء الله ناخذ الدرس الذي بعده. هل ناخذ الدرس الذي بعده ام نكتفي؟ صغير ناخذ. طيب احرف الزياده 10. كم هي احرف الزياده؟ 10 مجموعة في قولكم سألتمونيها، تمام؟ او اليوم تنسى. واضح ان شاء الله؟ كم احرف الزياده؟ 10. من هذه العشرة نأخذ الألف والواو. ماذا نأخذ؟ الألف والواو. كم أحرف الزيادة؟ كم نأخذ في هذا الدرس؟ الألف والواو. الآن عندنا زيادة الألف في الأعداد من 100 إلى كم؟ إلى 900. واضح ان شاء الله؟ يزاد فيها الالف. القسم الثاني في كلمة بسم الله، صح؟ اذا كانت وحدها، اذا كانت وحدها، اذا كانت ايش؟ اي غير كاملة، اي غير كاملة. فاذا كانت كاملة تحذف، تقول بسم الله الرحمن الى اخره. الى هنا واضح ان شاء الله؟ ها؟ الان البسمله اذا كتبت كامله تحذف الالف. اذا كتبت كامله بسم الله الرحمن الرحيم، واذا كتبت بسم الله وحدها تحذف الالف. اذا تكتب الالف اذا كانت وحدها تزاد الالف، واذا كانت كامله تحذف. وفي الاعداد واضح؟ ايضا زيادة الالف في لفظ الجمع، في المضارع ضربوا، زادوا الالف ام لا؟ وفي الامر اضربوا. ها؟ هذا الف الجمع. احسنت، واضح ان شاء الله؟ طيب طيب نقرأ الآن ثم ننظر ماذا عندنا. قال المؤلف، قال المؤلف الدرس الثاني عشر زيادة الألف، الألف والواو في وسط الكلمة وطرفها. أولا زيادة الألف، تزاد الألف في وسط الكلمة وطرفها ولا ينطق بها، وذلك في مواضع منها. واحد، في الأعداد المئوية مفردة كانت كمئة، أو مثنى كمئتان قال كمئتان ومئتين، هذا باب المثال، باب الحكاية، حياكم الله. أو ركب مع الأعداد كثلاثمائة أو أربعمائة، ما أظن واحد فهمها إلا محمد بن طاهر. ألا لما أقول كمئتين صواب؟ ها؟ الصواب كمئتان. كيف هذا من حرب جر أم لا؟ فيكون كمئتين، لكن هنا باب الحكاية ضرب المثال، قال كمئتان ومئتين. قال المؤلف حفظه الله ونحو ذلك إلى 900. قل اكتب، قل وأما في الجمع فلا تزاد الألف، وأما في الجمع فلا تزاد الألف. واضح؟ تقول مئات، انظر مئات، هل يزاد ألف؟ هذا غلط. واضح؟ الألف لا تزاد في الجمع، إنما يزاد في الألف في المفرد في ماذا؟ وفي التثنية. قال اثنان في لفظ اسم الله ما لم تكتب بتمامها. قل هكذا ذكروا ويجوز الحذف كما ذكر النووي في شرح مسلم. قل هكذا ذكروا ويجوز حذف الألف. أي يصح أن تقول بسم الله هكذا بدون ألف؟ واضح؟ يجوز. قال المؤلف ثالثا بعد واو الجماعة أي الواو الدال على جماعة من الذكر نحو ذهبوا أكلوا شربوا. واضح إن شاء الله؟ أكلوا وشربوا، لكن إن أكلوا وإن شربوا هذا يحتاج لها إلى استفسار من عند أصحابي. قال اثنان زيادة الواو. قال وتزاد الواو في وسط الكلمة وطرفها. إذن زيادة الواو في ماذا تكون؟ في الوسط وفي الطرف. قال وذلك في مواضع منها في أسماء الإشارة نحو أولئك. أولئك ما هو الذي زاده؟ الواو. وأولئي وأولى ما هو الذي زادوا في أولئي؟ الواو. وأولى أولى زادوها للفرق بينها وبين إلى. أولى زادوها للفرق بينها وبين إيش؟ إلى. قال اثنان في لفظ عم للتفريق بينها وبين لفظة عمر. وهناك ما لم نتعرض له لكونه مما لا يليق ذكره في هذا المختصر. جميل. إذن درس الزيادة في الألف وماذا؟ والواو. تزاد الألف في كم مواضع؟ في ثلاثة مواضع. ما هو الموضع الأول؟ في الأعداد من 100 إلى 900. وهل يزاد في الجمع؟ لا يزاد. القسم الثاني في بسم الله ما لم تكن كاملة. الثالث بعد واو. طيب وزيادة الواو، زيادة الواو في موضعين، ما هو الموضع الأول؟ في أسماء الإشارة، والثاني في لفظة عمر. طيب حلوا الواجب الآن جزاكم الله خيرا، الواجب حلونه. إلى هنا والحمد لله. نحن الآن في زيادتها في الوسط.